شرح برنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي أعضاء وزوار موقع تقنيات المكفوفين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في درسي الأول والذي سيكون بداية لسلسلة دروس عن برنامج كبير ومتميز، وهو البرنامج الوحيد الذي استطاع أن ينافس برنامج النسخ النيرو بجدارة. برنامجنا اليوم هو برنامج أشامبو بيرنينج ستوديو. هذا البرنامج الذي يقوم بنسخ وإنشاء وتعديل وتحرير وكل ما يتعلق بالأسطوانات والنسخ، وفي الحقيقة من سماه أشامبو بيرنينج ستوديو فإنه لم يخطئ، فعلا هو استوديو كامل للحرق. البرنامج ضخم بمعنى الكلمة، وهو من البرامج الكبيرة والمتميزة في مجالها جدا. ستكون بدايتنا مع هذا البرنامج بالتعرف على قوائم البرنامج، ثم معرفة طريقة إنشاء قرص سيدي، وسنكمل باقي الأمور المتعلقة بالبرنامج والخيارات المتقدمة وكل شيء في دروس متسلسلة بإذن الله. معكم أخوكم علي، وأتمنى أن ينال شرحي هذا استحسانكم، وأعتذر عن أي تقصير قد أرتكبه في أثناء الشرح. نبدأ على بركة الله التوجه إلى البرنامج مباشرة. هذا هو، أنا قمت بتثبيت البرنامج، طبعا التثبيت عادي جدا. هذا هو البرنامج. البرنامج مرتب بطريقة منطقية جدا وسهلة، فكل القوائم الرئيسية للبرنامج يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على مفتاح Alt. ملف قائمة فرع ميم. هذا هو قائمة ملف. طبعا بالمناسبة البرنامج يدعم اللغة العربية وفيه لغات أخرى مثل الإنجليزية والفارسية والفرنسية وغيره الكثير. سأتحرك في قوائم البرنامج. تسجيل ملفات ومجلدات قائمة فرعيتها. تسجيل ملفات ومجلدات، هذه القائمة طبعا تتضمن عدة عناصر. تسجيل ملفات ومجلدات قائمة جديد سيدي قطعت دي قطع بلوراي إنشاء ألف همزة تحت الألف. إنشاء سيدي أو دي في دي أو بلوراي جديد، هذا هو، وهذا سيكون موضوع درسنا اليوم. بيانات جديدة بوظيفة تشغيل تلقائي سيدي قط. هذه طبعا أحد الخيارات المتقدمة والتي سنقوم بشرحها في أواخر الدروس بإذن الله. موجود سيدي قطع دي في دي قطع بلوراي تحديث. هذا طبعا لتحديث أي أسطوانة موجودة. عدنا إلى نفس القائمة، نخرج من هذه القائمة الفرعية. تسجيل ملف تخزين أو استعادة موارد قائمة فرع. تخزين أو استعادة موارد. تخزين ملفات ومجلدات. تخزين ملفات أو مجلدات، وهذه لإنشاء نسخ احتياطية من الملفات، وسنأتي إن شاء الله على شرحها بالتفصيل. استعادة مخزون موجود ألف همزة تحت الألف. تخزين ملفات ومجلدات فقط. تخزين أو استعادة. تسجيل أو تفكيك موسيقى قائمة فرعية. أريا سيدي إنشاء أي. الأولى هذه لإنشاء أوديو سي دي، وسنأتي على شرحها أيضا بالتفصيل. MP3 أو سي دي قطع دي في دي قطع بلوراي إنشاء M. إنشاء طبعا سي دي MP3. سي دي قطع دي في دي قطع بلوراي نسخ ملفات الموسيقى إلى الآن. نسخ ملفات الموسيقى. أريا سي دي تفكيكات. تفكيك أوديو سي دي، وهو أنك تقوم بتحويل ملفات الأوديو. أريا سي دي إنشاء أي. تسجيل. عدنا. نتحرك. تسجيل أفلام سينمائية قائمة. تسجيل أفلام سينمائية. قطع دي في دي قطع بلوراي تأليف فيلم وشرائح عرض لمفا. تأليف فيلم وشرائح عرض. من مشهد معد مسبقا فيديو دي في دي تسجيل. من مجلد. من مشهد جاهز بلوراي نسخة. فيديو سي دي في سي دي إنشاء في. سوبر فيديو سي دي إس في سي دي إنشاء إس. سي دي قطع دي في دي قطع بلوراي نسخ ملفات سينمائية. طبعا هذه خيارات متعلقة بالأفلام، وإن شاء الله سنأتي على شرحها. سي دي قطع بلوراي نسخ نون. نسخ سي دي أو دي في دي، هذه إذا كنت تريد أن تنشئ نسخة جديدة. نسخة يعني أخرى من السي دي. إنشاء أو تسجيل تصاوير أقراص قائمة فرعية ألف همزة تحت الألف. إنشاء أو تسجيل تصاوير أقراص، وهي المقصود بها هنا طبعا اللي هي إيمج الآيسو أو أي صيغة أخرى يدعمها البرنامج. وظائف متقدمة قائمة فرعية. وظائف متقدمة وهذه إن شاء الله سنأتي على شرحها قريبا. مسح الميم. مسح سيدي هذا طبعا للأقراص القابلة لإعادة الكتابة فيها. طباعتي وتصميم أرقيتي وبطاقتي وكتيباتي. هذا الأمر طبعا سنتجاوز عنه. فتح مشروع. فتح مشروع. حفظ المشروع غير المتاح. حفظ المشروع. حفظ المشروع باسم غير المتاح. إغلاق الراء. هذا طبعا إذا كنت تريد إذا كنت تريد أن تصمم مشروع كامل، وسنأخذ نحن ما يفيدنا منها، لأن هناك أشياء متعلقة بالتصميم سنتجاوزها لعدم حاجتنا إليها. الآن نأتي إلى خطوتنا الأولى مباشرة، وهي إنشاء CD جديد من ملفات موجودة. أي أني أنا سأقوم الآن بإنشاء قرص من ملفات موجودة لدي، مثلا ملفات موسيقية محولة إلى MP3. سأتوجه إلى أول قائمة فرعية وفيها جديد CD DVD Blu-ray. أضغط على مفتاح دخول Enter. طبعا فتحت لي هذه القائمة، وأتحرك فيها عن طريق مفتاح Tab. قائمة صندوق خيارات ملفات مغلقة، العنوان تحرير ملفات محدد، إضافة زر ألف همزة تحت الألف. سأذهب، أنا إلى الآن لم أضف أي شيء في السي دي، فطبعا أول حاجة راح أروح إلى إضافة زر إضافة مسافة إضافة ملفاتي ومجلدات محاورة هنا بإمكاني أن أضيف ملفات أو مجلدات، فلذلك أنا سأنتقل. هذه هي نافذة التنقل التابعة للويندوز العادية. سأذهب إلى ملفات أنا أعددتها للتجربة. ملفات للتجربة أعرفها. هذه هي ملفات للتجربة. مجرد أن أقف عليها، ركزوا هنا معي، أنا وقفت على مجلد اسمه ملفات للتجربة، أنا أريد أن أضع هذا المجلد بالكامل. هنا لا أقوم بضغط على مفتاح الدخول لفتح المجلد، وإنما أتحرك بالتاب حتى زر إضافة. أنا محدد المجلد، ولكي يتأكد بإمكاني أن أرجع هنا صندوق خيارات مغلقة تحرير أو أن ملفات للتجربة ملفات للتجربة، أي أن الآن المجلد المحدد هو ملفات للتجربة. إذا كنت أنا أريد أن أحدد ملفات معينة من هذا القرص، بإمكاني طبعا أن أدخل هنا ملفات للتجربة مثلا وأضغط على Enter. شوفوا هنا ظهرت لي تراك 01 تراك 02 تراك 03 تراك 04 تراك 05، أختار منها ما أشاء عن طريق التحديد. سأضغط تراجع لكي أحدد المجلد بالكامل. بإمكانك أيضا أن تضيف من هنا، يعني أنا أحددت ملفات للتجربة مجلد كامل، سأتحرك إلى إضافة. هذه خلاص أضيفت للقائمة، أنا ما زلت في قائمة الاختيار. استمعوا، أنا ما زلت في قائمة الاختيار. بإمكاني أني أنا مثلا أدخل هنا، دخلت هنا أختار مثلا تراك 01، أتحرك صندوق خيارات مغلقة تحرير أو إن تراك 01 فايلز إضافة أعمل إضافة إضافة ملفاتي ومجلدات محاورة فاينين وهلم جرة. أنا عندما أنتهي أتحرك بالتاب فايلز صندوق خيارات إضافة زر إنهاء زر إلى إنهاء. استمعت إلى زر إنهاء، وهو أني أنا انتهيت من إضافة الملفات المطلوب إضافتها. أضغط على زر إنهاء محاورة. هو قام بمعالجة الملفات. الآن أمامي فورا زر التالي. لو أريد أن أقرأ الكلام المكتوب هنا لابد أن نستعين بمؤشر الـ NVDA. أستخدم أنا لوحة المفاتيح المكتبية، لذلك سأقوم بالضغط على مفتاح Insert زائد رقم 7 على اللوحة الرقمية. هنا فتح لي الاستعراض المسطح. أتحرك بمفتاحي 7 و9 لكي أتنقل بين السطور، لكن طبعا سأستخدم أيضا مفتاحي 4 و6 هذا للتنقل بين الكلمات. أوكي، الآن أنا سأضغط زر 9. هذه هي الملفات التي أضفتها مع أحجامها. هذه الخيارات التي أستطيع تعديلها. فتح إزالة. أتحرك ما زلت بمفتاح رقم 9. CDR قطع RW DVD RAM DVD plus minus DVD plus minus خالي الحجم المقدر تير CD قطع DVD 61.4 MB. أهم حاجة الحجم المقدر. هنا الحجم المقدر، استمعوا خالي الحجم المقدر تير CD قطع DVD 61.4 MB. CD مساحته كما هو معلوم 700 ميجا بايت. والدي في دي تأتي منها 4.7 وأيضا هناك 8 جيبي، هذه المنتشرة في السوق. لو افترضنا أني أنا أريد أن أضيفها على سيدي فتكفيني، لأن أنا سأجرب الآن على سيدي، تكفيني المساحة، ما زال أمامي الكثير لأضيفه. أنا اكتفيت وأريد أن أضيف هذه الملفات، مباشرة أضغط على زر تاب إلى التالي. الآن أنا جاهز للحرق. مباشرة لكي أقرأ الكلام المكتوب وأعدل على بعض الأشياء، سأقوم مرة أخرى بتشغيل مؤشر الـ NVDA Insert زائد رقم 7 على اللوحة الرقمية. الآن أتحرك مباشرة بالرقم، أتأكد أني في البداية عن طريق رقم 7، والآن أتحرك عن طريق رقم 9. ملف إعداداتي الخاص، تسجيل ملفاتي ومشلبات، CD قطع DVD قطع Blu-ray أدخل. يمكنك أيضا ضبط CD قطع DVD قطع Blu-ray أدخل. هو يقول لك أدخل CD DVD أو Blu-ray. الآن سأقوم بإدخال سيدي فارغ. الآن البرنامج يتعرف على السيدي المدخل، إذا كان هناك مشكلة في القرص سيخبرك البرنامج بأن القرص تالف عليك تغييره مباشرة. الآن طبعا سأستعين مباشرة بالمؤشر، كل شغلنا هنا في الأشياء التعليمات التي يكتبها البرنامج سنحتاج المؤشر. يمكنك أيضا ضبط خيارات الكتابة هنا. CD قطع DVD ناسخ E00 مؤشرة رام 850S فتح الصينية خالي. يمكنك أيضا إدراج غير فارغ، سيتم مسح آلية CDRW DVDRW DVDRW أو DVDRL خالي. المدخل جيد CDRL، المدخل جيد CDR. هو أخبرني أن السيدي الذي أدخلته هو CDR وأنه جيد، أي جاهز للكتابة. أيضا ذكر هنا من ضمن المعلومات التي استمعنا إليها أنه إذا كان هناك قرص قابل للكتابة لإعادة الكتابة سيقوم البرنامج بمسحه تلقائيا. الآن أنا قد يتساءل بعض كيف يمكنني تغيير الخيارات. مثال، لو أنا أريد 10 نسخ من هذا القرص ليست نسخة واحدة، كيف يمكنني أن أعمل ذلك؟ سندخل على الخيارات لنعدل. المدخل CD قطع DVD قطع Blu-ray الخيارات الحالية للكتابة حسب سرعة خالي تغيير خيارات سرعة الكتابة 4 تغيير خيارات. نذهب إلى تغيير الخيارات، ننقل المؤشر عن طريق Insert زائد 1 على اللوحة الرقمية. تغيير خيارات زر، نضغط مباشرة على Insert وإنتر على اللوحة الرقمية. المدخل CDR الخيارات لا محاولة سرعة الكتابة عدد النسخ حسنا إلغاء الأمر زر صندوق خيارات. أتحرك بالتاب الآن. صندوق خيارات 24 أكس مغلقة. 24X هذه سرعة الكتابة. انتبهوا، إذا كان لدي ملفات كثيرة تحتوي على مثلا برامج وملفات متبعثرة أو نظام تشغيل، هنا يجب علي أن أجعل السرعة على أبطأ شيء لكي تكون هناك جودة في النسخ. هناك معادلة، كل ما كانت سرعة النسخ أبطأ كل ما كانت جودته أفضل، لكن هذه ستكون على حساب الوقت. إذا كانت هناك ملفات صوتية لا يتطلب الأمر أن أقوم ببطء السرعة، فسأجعلها كما هي وسيتم نسخها بإذن الله بشكل جيد. لكن مثل ما أخبرتكم، إذا كان لديك ملفات كثيرة تخشى أن تحصل هناك أي أخطاء في النسخ أو أمور حساسة، فأنا أنصح وبشدة جعل السرعة بطيئة ولا بأس من تأخير بعض الوقت، المهم النسخ سيكون جيد. الآن أنا سأترك السرعة كما هي وأتحرك بالتاب لمرة واحدة لأستمع إلى الخيار التالي. محاكاة التسجيل قبل التسجيل، هذا سيضاعف الوقت، استعمال الاختبار المنبه تحديد غير محدد. هذا طبعا أخبرك أنه سيضاعف الوقت، هذا سيعمل محاكاة للتسجيل الحقيقي لكي يختبر المسألة، وأنا هذه صراحة الميزة لم أجربها حقيقة، لا أعرف ماذا تفعل بالضبط يعني. المهم سأتركها كما هي. التحقق من الملفات والمجلدات المكتوبة بعد التسجيل يبقى سيتم مقارنة محتويات القرص مع الملفات الأصلية منبه تحديد غير محدد. هذه إذا كان هناك بيانات بالغة الحساسية وتخشى أن ينقص منها ملف، فتشغل هذه فتقوم بالتعليم على هذا الخيار لكي يعرفك أن ما أدخلته يطابق ما قمت بنسخه يطابق تماما الملفات التي قمت بإضافتها في البيانات. وهذه للتأكد ومن ميزات البرنامج الأساسية، لكن أنا سأتركها بعد تختيم الأقراص تصبح أي قابلة لتغيير سيتي تختيم مربع تحديد غير محدد. تختيم القرص، تختيم القرص هذه تقوم بها بعض البرامج، وتعني أن البرنامج لو قام بتختيم القرص أي أنك لا تستطيع إضافة بيانات زيادة للقرص. لو قمت بالتعليم على هذا الاختيار بمجرد أن أنسخ 61 ميجا التي أنا لدي الآن، القرص ما زال في باقي مساحة فاضية كبيرة. لو علمت على هذا الخيار تختيم معناه أني لا أستطيع إضافة شيء إضافي، انتهينا. القرص هكذا سيكون حجمه بحجم الملفات هذه. لو كانت تضع قرص لبرنامج وتريد أن تجعل البرنامج هذا مساوي لحجم القرص فتختار هذا الأمر، يختم لك القرص ويجعله فقط لهذا البرنامج. سأترك الخيار هذا كما هو الآن. هذه المسألة طبعا أنا لا أعلمها حقيقة ولا أعرف فائدتها، لا أستطيع أن أفتيكم فيها أبدا. انسخ كافة البيانات إلى تصوير القرص الصلبي أولا أبدأ، لكن يمكنه تلافي أخطاء الكتابة مربع تحديد غير محدد. هنا يبدو أنه سيقوم بإنشاء تصوير في البداية صورة من القرص على القرص الصلب، وبعدها سيقوم بوضعها على القرص. هذه الخيارات أنا أعتقد في وجهة نظري أنها للبيانات الحساسة. البرنامج يمتلك إمكانيات هائلة في الكتابة. هذه الخيارات طبعا افتراضيا لا تكون مختارة. ليش؟ لأنها ليس لها داعي في الأحوال العادية. هذه في أشياء حساسة وأمور أحيانا تحصل مشاكل في نسخ القرص كثير كثير جدا، خاصة عندما يكون الأمر متعلق بنظام تشغيل أو مثلا ملفات كثيرة بالآلاف، فهنا ممكن يحصل نقص. أنت كيف ستتأكد أن كل ملفات مثلا سليمة، أو كيف ستحصل على أفضل جودة نسخ من خلال التعليم على هذه الخيارات؟ عدد النسخ تحرير واحد محدد. هنا يهمنا عدد النسخ. لو كنت أنت تريد 10 طبعا سأمسح هذا الرقم وأكتب 10، لو كنت تريد 1 اتركه كما هو 1. حسنا زر أ. حسنا أي أنا انتهيت من تعليم الخيارات التي أريد، أضغط على حسنا. صندوق فتح تغيير صندوق. الآن لكي أصل لخيار كتابة أو زر كتابة لابد أن أقوم بتشغيل مؤشر مرة أخرى insert مع رقم 7 على اللوحة الرقمية وأتحرك. يمكنك خالي المدى خالي المدى صورة خالي تغيير أرق خالي تعليمات الخلف نهاية تعليمات الخلف تري كتابة. أتحرك بكلمة كلمة لكي أصل إلى كتابة عن طريق رقم 6 على اللوحة الرقمية الخلف سيدي كتابة كتابة، وأضغط على insert زائد الرقم 1 على اللوحة الرقمية لنقل الكائن الحالي للمؤشر سيدي كتابة زر أو كاف. الآن أنا في الزر كتابة، مجرد أضغط على insert وانتر على اللوحة الرقمية سيبدأ الآن بالحرق مباشرة. أرجو من الإخوة الذين يستخدمون لوحة مفاتيح اللابتوب أن يقرأوا في دليل المستخدم الخاص ببرنامجنا العريق NVDA. الآن سأضغط مباشرة على Insert زائد Enter لبدء العمل. أعطاني ضغط. أستمع لنسبة المئوية للحرق وبدأ CD يدور. 11% 21% 31% 41% 51% 71% 82% 92% قارب ينتهي. لو قمت الآن بتشغيل مؤشر بإمكاني معرفة الوقت المتبقي بحالة النصر. المتبقي أقل من دقيقة. خرج محاولة تسجيل نجاح تسجيل موافق زين. أظهر لي رسالة أن العملية تمت بنجاح و الغطاء الخاص بالقرص خرج، فمعناه أن العملية تمت بنجاح والحمد لله. انتهى درسنا لهذا اليوم والخاص بإنشاء أسطوانة جديدة من ملفات على جهاز الكمبيوتر. أأمل أن يكون هذا الدرس مفيد وأن ينال على استحسانكم، وسألقاكم في الدروس القادمة من هذه السلسلة بإذن الله.